أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الصلاة في واجبات الصلاة، وذكر أنها ثمانية، إلى قوله التشهد ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في السنن الصلاة أنها منها الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم. هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه واجبة عند الحنابلة وعند الشافعي، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعلى آله قالوا أيضا إنها من السنن. وقفنا حتى نرى كلام أهل العلم في هذه المسألة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا الأمر واجب، واجب أننا نصلي عليه، ولكن العلماء قالوا لم يقل الله عز وجل في الصلاة وإنما أطلقه، فما أطلقه نطلقه كما أطلقه سبحانه تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء العلماء أو الخلاف بينهم في أنه طيب الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك في رواية إذا كنا في الصلاة، كأنه وجهوا هذه الصلاة إلى أنها كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال قولوا كذا، فكان من حجة من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قالوا الآية، والصحابة قالوا قد عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي عليه، فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصحيحين، وهذه اللفظة موجودة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري ذكر لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف نسلم عليك، وكأنها إشارة إلى أول التشهد، وهذا نقل من كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري في قول النبي قول كعب بن عجرة والصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نسلم عليك. قال البيهقي فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد، يعني قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب عرفنا السلام الذي بالتشهد وعرفنا حكم التشهد أن هذا واجب، طيب كيف نصلي عليه؟ قال فما كان من تسليم في التشهد فمثله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا ذكر الشافعية أو البعض من الشافعية. قال قولوا اللهم صل على محمد، اللهم كما يذكر معناها يا الله يا الله، والميم في آخرها اللهم عوض عن الياء التي في أول قولك يا الله، وذلك لا تجتمعان إن الياء مع الميم إلا على الندرة، فتقول يا الله أو تقول اللهم افعل كذا وكذا. فأنجى في الشعر يعني بعض الشعراء ذكر ذلك إني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هذا الضرورة الشعرية يعني ذكر هذا الشيء، وبعض أهل العلم قالوا ذلك. قالوا اختص هذا الاسم أيضا بقطع الهمزة عند النداء، يعني أصلا همزة وصل إن شاء الله همزة قطع، فلما تقول اللهم فقطعت الهمزة، وما ذكرت أن همزة يعني مقطوعة في أولها. أيضا يختص بالتفخيم اللهم، حتى وإن كان الهمزة هذه مرققة عند بتوع التجويد واللام برضه من حروف الترقيق، لكنها هنا هذا الاسم فقط الله واللهم، هذا الذي يختص بالتفخيم والتغليظ، هنا المقصود منه هنا المعاملة مع لفظ الدلالة غيرها من الألفاظ، يبقى هنا التفخيم لإعطاء لفظ الدلالة حقها من التعظيم، يبقى هنا للتعظيم، ولذلك غيرها لا تقول فيها ال باللام المفخمة لا، لكن ال هنا إذا جاءت اللام التي تظهر فتكون قبلها الألف، وهذه اللام هذه مرققة إلا في لفظ الدلالة أو اللهم، لا بد من تفخيمها، وليس لك أن طالما أن الهمزة هذه مفتوحة إلا كذلك، إذا كانت الهمزة مكسورة يبقى شيء آخر بترقق هنا على ما جرى في اللغة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المعنى إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي والملائكة تصلي والمؤمنون صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهنا ثلاث أنواع وجمعه اسم واحد وهو الصلاة. وطبعا فرق بين صلاة الله سبحانه وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك قالوا صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فيها معنى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة معنى الرحمة، ولكن ما هو مرحوم صلى الله عليه وسلم عليه، وإن لم يكن هو من أهل الجنة مين هيكون أهل الجنة صلى الله وسلم عليه. فعلى ذلك هل المؤمن لما يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمه ما هو مرحوم تحصيل حاصل، وهنا كأنه المقصد به رحمة معينة تختص النبي صلى الله عليه وسلم فيها من التعظيم والتشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه. فلذلك قال الحليم معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه، تعظيم في الدنيا بإعلاء ذكره عليه الصلاة والسلام وإظهار دينه وإبقاء شريعته إلى آخر الزمان، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة بإجزال مثوبته عليه الصلاة والسلام وتشفيعه في أمته عليه الصلاة والسلام وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. إبا هنا أما ربنا يقول أنه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ادعوا له بهذه المعاني كلها، إبا ليس معنى صلى الله عليه له بالرحمة لا حصل، هذا تحصيل حاصل أنه رحم صلوات الله وسلامه عليه وعرف منزلته في الجنة صلوات الله وسلامه عليه وقدره العظيم، ولكنها على هذا المعنى يبقى رحمة مخصوصة تدل على التعظيم بكل هذه المعاني التي ذكرناها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد صلى الله وسلامه عليه، ولاءت ألفاظ بقى فيه اللهم صل على وعلى محمد النبي الأمي في بعض الروايات، وفي بعض الروايات في حديث سعيد الخدري اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وفي بعض الروايات في حديث أبي حميد على محمد وأزواجه وذريته، وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وفي الآخر في الحديث إنك حميد مجيد بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي البركة كذلك إنك حميد مجيد. هنا العلماء يقولون يا ترى هل نجمع هذه الصيغ كلها فنقولها في صيغة واحدة، ولا إنه ننتقي صيغة واحدة من هذه الصيغ فنقولها. الإمام النووي في المجموع له رأي في ذلك، يقول ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة، يعني يجمع كل مداء وصيغه صيغة واحدة، وهو اختار يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، والبركة كذلك. وذكر في الأذكار مثله وقال عبدك ورسولك وذات أشياء، والحافظ ابن حجر يقول وفتت وأشياء أخرى كمان في أحاديث أخرى، لكن العلماء هل فعلا يختارون ذلك أنه يجمع كل هذه الألفاظ؟ اللي منعوا من ذلك قالوا من لو جمعتها كلها حتجيب حاجة ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل الصحابي اللي سمع بس الصيغة الضخمة الكبيرة فحمل إنها اللي على مزاجه؟ لا، الصحابة أتقى من ذلك، هو روى ما سمعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك اختار أكثر أهل العلم أنه يقول بالكيف بأي صيغة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنختار هذه مرة وهذه مرة حسن، لكن يجمع الجميع مع بعض فاختاروا أنه لا يفعل ذلك. هنا ابن القيم يقول إن هذه الكيفية أنه يجمع الصلاة كلها، مثلا الألفاظ اللهم صل على محمد النبي الأمي عبدك ورسولك وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواج أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواج وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. يعني هنا يقول ابن القيم لم ترد مجموعة هكذا، لم ترد في رواية واحدة بهذا الجمع، والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة، أن يستعمل كل لفظ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، هذا أولى من أنه يجمع ذلك كله. وقال قد نص الشافعي على أن الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات، ابن القيم يعني ينقل كلام الشافعي ويؤيد هذا الكلام، زي اختلاف القراءات، انت لما تقرأ القرآن بالقراءات السبعة مثلا، هل يستحب انك تقف تقرأ في الصلاة فتجيب قراءة فلان وبعدها قراءة فلان وقراءة، ولا لم يستحب احد اهل العلم ذلك، ان الصلاة هي قراءة واحدة بس التي تقرأها، ما تكررش الآيات بقراءات. قالوا فعل ذلك، هذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فالحكم هو الحكم. يبقى إذا قلت التشهد خذ صيغة من الصيغة التي جاءت كما تأخذ قراءة من قراءة تقرأ بها، هي صيغة واحدة التي تقرأ بها. فلا يشكل على ذلك أنه في غير الصلاة يجوز قراءة الجمع، لما تقرأ على الشيخ وكنوع من الاختصار تقرأ بالسبعة تجمع الآية تقرأ بالوجوه بتاعتها على طريقة عند القراء يقرؤونها، فيقول هذه قراءة جمع، ده للتعليم للتعليم، لكن عدم التعليم هي تقرأ قراءة واحدة فقط التي تقرأها. قال فكذلك إذا كان الإنسان يعلم ويقول الصيغ هي صيغة كذا وكذا يجمعها كذا، لا مانع، لكن إذا كنت ستتعبد لله عز وجل فلتتوقف على اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال كل هذه الألفاظ، قل مرة هذه ومرة هذه، ولكن لا تجمع الجميع معه. طيب لو جمع، الراجح أنه لا شيء عليه، إذا جمع لا شيء عليه في ذلك، لكن الأولى أن يقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه نقول لا شيء عليه؟ هنا ثبت عن النبي هذا وهذا وهذا، بل الراوي الواحد مرة يأتي عنه كذا ومرة يجي بزيادة مرة يجي، ولذلك ابن القيم لما جاء على رواية البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل، لكن آل إبراهيم مش موجود، هو ما كأنه ما استحضرش رواية تانية في صحيح البخاري نفسه فيها هذه الشيء، ما استحضرهاش، فلذلك الإنكار من لعله قالها صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الخاصة به عن يعني الراوي كذا رواية في الحديث، الواحد مرة يزيد كذا مرة يزيد كذا مرة في صحيح مسلم يذكر كذا ومرة عند أبي داود كذا، هو هو نفس الحديث الذي في هذا الشيء. فعلى ذلك لو أن إنسانا اجتهد فجمع فلا شيء، ولو أنه وقف على ما جاء فلينتقي أفضل الصيغ ويقولها على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وده اختيار الإمام الشافعي وغيره. ممن رأى أن الأمر واسع والخلاف مباح الإمام الطبري، فقال إن ذلك من الاختلاف المباح، يعني اخترت دي اخترت دي جمعتهم مع بعض لا شيء. قال فأي لفظ ذكره المرء أجزأ، والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه، والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. بيذكر الحافظ ابن حجر يقول إن ابن القيم ذكر أن الأحاديث كل الأحاديث فيها ذكر محمد وآل محمد، أما ذكر إبراهيم وآل إبراهيم لا ما فيهاش، ما فيش ذكر إبراهيم إنما آل إبراهيم فجمعها، إنما كما جاء في صحيح البخاري ذكرناها قبل ذلك إن فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم. يبقى على ذلك إنه أمر السهو والنسيان عارض لكل الإنسان، والعالم زي زي غيره من الناس اللي ممكن ينسى الشيء، فعلى ذلك هنا ابن القيم لما ينكر هذا الشيء هو اللي مخطئ رحمة الله عليه، والصيغة موجودة في صحيح البخاري، يبقى ما تقلدش بقى، مش لقيت الحاجة وتقول ابن القيم الكذا يبقى كذا، لا، هذا خطأ منه رحمة الله عليه، وصيغة إبراهيم وآل إبراهيم موجودة في صحيح البخاري كما ذكرناها لكم. برضو في بعض الروايات جاءت في الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني ذكر فيها وترحم على محمد وآل محمد، لكنها صيغة ضعيفة، والبعض ذكرها أنها موقوفة على بعض الصحابة. فعلى ذلك ذكر ابن العربي أن هذه الزيادة انفرد بها الراوي، فعلى ذلك لا تقال هذه الكلمة. وإن كان حفظ يعني يكون مبالغ في إنكار ذلك، فقال حذاري ما ذكره فلان وابن أبي زيد من زيادة وترحم على محمد فإنه قريب من البدعة، فإنه قريب من البدعة. لكن الحافظ بيقول لا، أنا وجدت المستند يعني الذي قال، والمستند الذي ذكره ضعيف، يعني ذكره الحافظ بن حجر وإسناده ضعيف. هنا يذكر العلماء منه كلام ابن عبد البر يقول لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رحمه الله. هنا يعني إحنا نذكر فلان من الناس، فلان نقول رحمه الله، فلان رضي الله عنه، طيب النبي صلى الله عليه وسلم نقول رحمه الله، فيقول يعني هذا ليس من الأدب أن نقول ذلك، تحصيل صح تحصيل حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم قد رحمه ربه سبحانه وأخبر عن رحمته إياه سبحانه وتبارك وتعالى. لكن هنا اللي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله عز وجل به أن الصلاة عليه صلى الله وسلامه عليه، هذا الذي نشغل أنفسنا به. لذلك بعض أهل العلم زي ابن عبد البر يقول لا يجوز ذلك، أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. أمال الأعرابي اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، اللي عنده تلفون يا جماعة فيه، إذا كان ده تلفون ده ولا إيه برا، فالأعرابي دخل المسجد ودعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا وارحم معنا أحد، اللهم ارحمني ومحمدا، ما أنكرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ارحمني ومحمدا، لم ينكر عليه. فهنا يعني تدعو بالشيء الذي فيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تستفيد أنت منه، تستفيد منه، فأنت علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد، تستفيد أنت بذلك. لكن إنه تقول اللهم ارحم محمد قد قالها الأعرابي، ويمكن في بعض الروايات ذكر أيهما أفقه هو أو بعير أهله، هو هذا الأعرابي، فما كانش قدوة أن يقتدى بهذا الأعرابي، وخاصة أنه كمل دعاه لا ترحم معنا أحد، لا ترحم معنا أحد. فالأعرابي كان السبب أنه تبول في المسجد، وأن الصحابة أنكروا عليه ذلك، فلما تغير فهو دعا نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايز حد تاني يدخل في هذه الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حدرت واسعا رحمة الله عظيمة، تسعني وتسع وتسع كل خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا يقول لنا الحافظ ابن حجر ويؤيد ذلك قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني علمنا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشبهوش بغيره عليه الصلاة والسلام. فلما ينادى الإنسان يا فلان بتنادي، لما تنادي النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تقولش يا فلان، تقولش يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما كان الأعراب الأجلاف هم الذين يفعلون ذلك. أما الصحابة فعلمهم الله أن يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، المناداة بينكم وبين كدعاء بعضكم بعض، هذا لا يليق به. فيقول ابن عبد البر أن يؤيد ذلك أنه ليس لك أنك لما تكلم فلان رحمه الله فرحمة الله عليه، النبي رحمة الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، كل لا ما يليقش، ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تخليه زيه زي غيره من الناس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعظم بذلك. وقدمنا تفسير صلي على محمد فيها معنى الرحمة، ولكن رحمة العظيمة على تشريف معين، على دعاء بإبقاء دينه إلى آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه، على تكريمه في الدنيا والآخرة بهذه الصيغة التي هي من الجمال أنك تقول هذه الصيغة. يقول الحافظ ابن حجر لما ذكر ذلك قال وهو بحث حسن، والمعتمد ذلك يعني أنه قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. الآل أصلها أهل، أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إن قلبت الهاء همزة وبعدين سهلت، سهلت كأنها أهل، أهل وعن سهلت بقت آل، لأن عند العرب لما يجي تتولى همزة تاني أم تاني همزة منهم يقوم مسهلها إذا كان بدأ بالأولى أو إنه يمدها، وفي القراءات معروف هذا الشيء. فهنا رأيت آل محمد وكان أصلها الأهل، وزيك يقولون كلمة آل لما تيجي تصغرها تقول تردها، ما بتقولش أؤيل وإنما تقول أهيل، ترجعها لأصلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من المراد بآل محمد اللي بندعو لهم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول حافظ ابن حجر: اختلف يعني العلماء في المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة يعني اللي جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وغيره: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن أعني آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فاختار الشافعي رحمه الله إن آل محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم لا يجوز أن يعطوا من الصدقة، يبقى بني هاشم وبني المطلب اللي لا يعطون من الصدقة، بخلاف بني عبد شمس وهو يقضون ولنوفل، فهؤلاء ذو الحاجة وذو الحاجة، فآل محمد اختص هؤلاء هم لا يعطون الصدقة. برضو في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة إنما هي أوساق الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد يقول: المراد بآل محمد في حديث تشهد أهل بيته، أهل بيته غير من لا تحل له الصدقة، يبقى هنا أوسع شيء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل المراد بآل محمد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر طرق الحديث جاء وآل محمد، وفي بعض الأحاديث جاء وأزواجه وذريته، كان دي تبين هذه، فلا شك أن أزواجه وذريته وذريته من آل بيته عليه الصلاة والسلام، ويقينا هؤلاء داخلون آل محمد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب وذريتهم لغايه ما تقوم الساعه آل محمد صلى الله عليه وسلم. مين من ذريتهم؟ الأتقياء. بس كده ولا في حد ثاني ممكن يدخل فيهم؟ قال بعض أهل العلم: هم جميع قريش. وقيل المراد بالآل جميع الأمة، يعني أمة الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة، منهم من أجاب ومنهم من كفر، فالذين استجابوا يسمون بأمة الإجابة المسلمون، يعني قالوا بأمة الإجابة هم المقصودون بذلك. واختار ذلك الإمام مالك، يعني أنه دعاء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أو للأتقياء من هذه الأمة، وهذا يعني ليس ببعيد. واختاره بعض الشافعية ورجحه النووي، وقيده البعض كالقاضي حسين والراغب بالأتقياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ضعيف أنه آل محمد صلى الله عليه وسلم كل تقي، آل محمد كل تقي، ولكنه حديث ضعيف. إنما أيدوه بقول الله عز وجل: إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه، ما يكون أولياء الله عز وجل إلا الأتقياء. كذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم من يكونون من الأتقياء، هؤلاء آله عليه الصلاة والسلام. أيضا في قول صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي منكم المتقون، إن أوليائي منكم المتقون. إذا هنا على هذا القول يدخل في كل تقي من هذه الأمة أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الأعم، على المعنى الأعم، وإلا في المعنى الأخص آل الرجل، أهل بيت الرجل وذرية الرجل. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني سواء قلت على آل إبراهيم فإبراهيم وآل كل داخل فيه، إذا قلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هو المعنى نفسه. يبقى هنا لا تتخيل أنك إذا قلت كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم معناه أن إبراهيم مش فيه، لا، إبراهيم فيه. إذا قلت آل الرجل هو وأهل، إذا ذكرته وحده يبقى وحده، إذا ذكرته معهم يبقى هنا كأنك تخصيص للعموم أو أنك زيادة تنصيص على بعض الأفراد اللي منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. ولك أن تقول كما صليت على آل إبراهيم، ولك أن تقول على إبراهيم وآل إبراهيم، والمعنى هو هو. طيب هنا إشكال بقى فيها: صلي على محمد كما، والكاف للتشبيه، كاف التشبيه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما تقول إنه فلان كفلان، يقول دائما التشبيه للأدون بالأعلى، بالشيء الأقل بالشيء الأكثر، بالشيء المفضول تشبهه بالشيء الأفضل والفاضل. فقالوا هنا: هل الأمر كذا؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة، فهو أفضل. فإزاي تشبه هذه؟ صلي على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هل يشبه الأعلى بالأقل؟ هنا قام الإشكال عند أهل العلم في ذلك. أجابوا عن ذلك بحوالي 10 إجابات، ننظر في بعضها ونذكر ما رجحه العلماء. قال بعض أهل العلم أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل معرفته أنه أفضل من إبراهيم، وهذا فيه نظر، لأنه إذا كان قبل ما يعرف قد تتغير الصيغة بعد كده في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما عرف. هنا لا، هذا الجواب فيه نظر. بيقول أخرج مسلم من حديث أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا من باب هضم النفس، هذا من باب هضم النفس صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قالوا في القول الثاني أنه قال ذلك تواضعا منه صلوات الله وسلامه عليه، وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيل. جواب آخر يرجحه القرطبي صاحب شرح مسلم أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة، يعني كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلي أيضا على محمد، وإن كان الصلاة على آل إبراهيم بالكيفية المعينة وبالقدر المعين فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذه الكيفية. ولذلك رجحوها بقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أوحى الله إلى نوح بشريعة معينة، وأوحى إلى النبيين من بعده بشرائع، فأوحى إليه كما هل شريعتنا كشريعتهم؟ جاءت هذه الكاملة المتممة لكل ما سبق فكانت أعظم. ولكن التشبيه في الوحي، هذا وحي وهذا وحي، يبقى هذا وحي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى الله عز وجل إلى هؤلاء، ولكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخاتمة وكانت أعظم الشرائع. كذلك يقول في قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هل صيامنا كصيامهم؟ صيامهم كان فيه مشقة وفيه تشديد عليهم، صيامنا كان فيه التخفيف، فأصل الصيام هنا صيام وصيام، لكن اختلف هذا عن ذلك. يبقى التشبيه في أصل أن الله عز وجل جعل على هؤلاء الصيام وجعل علينا الصيام. الرابع أن الكاف للتعليل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا من، قالوا إنها ليست كاف التشبيه، لكن هذا بعيد لأن الأصل في هذا التشبيه وليس التعليل. الخامس أن المراد أن يجعله خليلا كما جعل إبراهيم خليلا. هنا يعني جعل الله عز وجل إبراهيم خليلا، وما ذكرش هنا كلمة الخليل في هذه الصيغة، إنما ذكر صلي على محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعض أهل العلم يقولون يعني أنه زي ما يقال فلان معه 1000 جنيه، فلان معه 2000 جنيه، هذا الذي معه 2000 جنيه بيسأل اديني 1000 جنيه زي ما عندي فلان، هذا اللي معه 2000، الله أنت معك 2000 بطلب زي طلبت 1000 عشان يزيد اللي عندي بأكثر. فقالوا كذلك هنا، يعني كأنه النبي صلى الله عليه قد صلى الله عز وجل عليه عظيما تطلب النافلة والزيادة في ذلك. هذا لعله أيضا مما ذكروه أن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مقطوع ما بعده، هنا المقطوع معناه إيه؟ اللهم صل على محمد خلاص الصلاة التي تليق به، وبعدين استأنف جملة جديدة وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إن قطع ده عن ده، ولكن الأصل في العصر في العطف الاتصال وليس القطع، والقطع يحتاج لدليل على ذلك. السابع قالوا أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع، مجموع فإن في آل إبراهيم أنبياء كثيرون، آل محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش فيهم أنبياء عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول إنه تشبيه المجموع بالمجموع في ذلك. ده يعني يمكن زي ما يقول النووي رحمه الله عليه إن أحسن ما جاء ما نسب إلى الشافعي التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة أو للمجموع بالمجموع. ابن القيم اختار هذا اللي هو المجموع بالمجموع، وإن كان كل قول من الأقوال العشرة اللي مذكورة لها وجهة عند أصحابها، لكن التشبيه بالمجموع يمكن من أجمل ما يكون فيه. المعنى إذا نظرنا للصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم الأنبياء، فالله عز وجل صلى على إبراهيم وصلى على آل إبراهيم بما فيهم الأنبياء بما فيهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى صلاة معينة. صلي على محمد، هذا محمد في هذه الكفة، في الكفة الثانية فيها محمد صلى الله عليه وسلم وفيها كل الأنبياء، أنهي أكثر؟ الثانية، يبقى هذا أجمل، هذا أجمل الأجوبة. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم كل الأنبياء اللي من ذريتي بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أكثر، يبقى التشبيه باق على أصل. وبارك على محمد، بارك البركة معنى زيادة من الخير والكرامة، زيادة الخير وزيادة الكرامة، وفيها معنى التطهير من العيوب، وفيها معنى التزكية، ومعنى ثبوت البركة ودوام البركة. يبقى هنا المقصود أن يعطى من الخير أوفى ما يكون من الخير في العالمين. في العالمين، العالمون كل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو كل أصناف الخلق. إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، الله عز وجل الحميد بمعنى المحمود المستحق للحمد سبحانه وتبارك وتعالى. وأيضا فيها المعنى أن الله عز وجل محمود يستحق الحمد، وهو حامد يحمد الله عز وجل عبده أن يأكل الأكل أو يشرب الشربة فيشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، فيحمد الله عز وجل لعبده ذلك الذي يعني يثني على عبده بذلك. فالله عز وجل مستحق الثناء العظيم، وهو أيضا الذي يثني على عباده، ففي المعنيين معنى الحميد سبحانه وتبارك وتعالى. إنك حميد مجيد من المجد، والمعنى إنه كمال الشرف، يعني مستلزم للعظمة ومستلزم للجلال، الله عز وجل حميد مجيد. طيب نرجع للحديث، قالوا إنه يدل على إجابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، إنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، لأنه في حديث لأبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا كذا. فاختار بعض أهل العلم الولو بذلك، وكان هذا لا يفيد الولو حقيقة، إنه إذا سأل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول إذا دعوت، قال قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ليس هذا واجبا إذا قال له قل ذلك، لأنه يسأل وما في صيغة فض إلا بهذه الصيغة، يقول قل كذا فهذه. لكن قد تؤيد بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، بأصل الإجاب الذي لا عن الله سبحانه، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ذلك. وإن كان أكثر أهل العلم لم يختاروا ذلك، قالوا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما هي على الاستحباب وليست على الولو. الإمام الشافعي يقول في الأم فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشافعي له اختيار دقيق في ذلك، يقول يعني إذا أوجب الصلاة فين تكون هذه؟ لا، قال صلوا، يبقى هذه واجبة. إمتى تكون واجبة؟ إما في الصلاة إما في غير الصلاة. الصلاة كلها عبادة وصلاة مفروضة، فلتكن في الصلاة هي الولو، هذا كلام جيد. ولكن التكرار الذي فيها واللزوم اللي فيها أن تكرار في كل صلاة، الذي يستجيب للأمر بمرة واحدة استجاب للأمر وفعله في الصلاة، فين التكرار في ذلك؟ لعله مأخوذ من قول الصحابة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنا أقول، فقال قولوا كذا. في رواية عن أبي هريرة قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كان هذه الرواية التي ذكرها الإمام الشافعي فيها في إسنادها كلام. يقول حافظ ابن حجر أصح ما ورد في هذه الصيغ، يعني ما رواه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه، قال وهذا أقوى ما يحتج به للشافعي. هو لا شك يعني أن الشافعية احتاجوا أن هم يعني يدوروا على أدلة، لأن جماهير أهل العلم على خلاف ما يقوله الشافعي في أمر هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا لا تجب. الشافعية اختاروا ذلك، ويعني أو الشافعي نفسه، وبعض الشافعية ما عرفوش يرجحوا هذا بإيه، فلذلك البعض منهم قالوا لا ما فيش دليل للشافعي، بل البعض يقول شذ الشافعي في ذلك رحمة الله عليه. حافظ ابن حجر بيحاول يشوف له دليل في هذا الشيء. طبعا كونه يقول انه صلوا عليه وسلموا تسليما هذا صحيح يفيد الوجوب، ولكن فين التكرار لذلك؟ لان الالتزام بالمره خلاص التزم، فين الالتزام انه كلما يصلي انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ابن حزم نفسه راى ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه هذه ليست واجب، انما هي مستحبه فقط. ليه؟ قال اذا تشهد احدكم فليتعوذ بالله من اربع، فاختار ان التشهد لغايه اشهد ان لا اله الا الله ثم التعوذ هذا واجب، لكن الصلاه في النص قال هذه مستحبه وليست واجبه. طيب فين دليل الشافعي؟ الحافظ ابن حجر يقول إنه من أقوى ما يحتج به الشافعي الأثر عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه، ثم يدعو لنفسه، عايز يقول يعني إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر ليتعوذ بالله من أربع، إذا هذه صيغة تفيد إنه هذا واجب لابد من ذلك. وابن مسعود اختار ان قبل ما تتعوذ انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كانه يميل ان هذا الوجوب. يقول الحافظ ابن حجر فلما ثبت عن ابن مسعود الامر بالصلاه عليه قبل الدعاء دل على انه اطلع على زياده ذلك بين التشهد والدعاء، واندفعت حجه من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب اليه الشافعي مثل ما ذكر عياض قال وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الصلاة. صحيح تشهد عن ابن مسعود ما فيه ذكر الصلاة فيه، لكن هم قالوا أنه صحيح التشهد ما فيهوش وفي لغاية فقط أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وابن مسعود نفسه قال من عند نفسه إن شئت قمت وإن شئت قعدت، فاحتج الأحناف بذلك على أنه لا يجب شيء بعد ذلك، بل ولا يجب تسليم أيضا عندهم، فلو أنه أحدث بعد ما انتهى من هذا التشهد صلاته صحيح، هذا عند الأحناف. ولكن قلنا دليل وجوب التسليم بركنية التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، تحليلها التسليم، أصلا لن تتحلل منها إلا بأن تسلم عن يمينك بعد الانتهاء. طيب يقول وكذا قول الخطابي أن في آخر حديث ابن مسعود إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، هذا صحيح لكنها مدرجة عند ابن مسعود من كلام ابن مسعود، وهنا اللي ذكره ابن الحافظ ابن حجر برضه من كلام ابن مسعود ما هوش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يحتاج لجواب عن هذا الحديث. يقول مدرجة الرواية مدرجة وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد. يعني هتلاقي في احتجاج الحافظ شيء من اللف والدوران، يعني ما لو عندهم حاجة قوية كان ذكروها من الأول، لسه ما عندوش حاجة قوية في المسألة احتاج يلف. وإحنا قلنا من المرة اللي فاتت إنه والله ولا هتفرق عندنا شيء، إنه قلنا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا باستحباب سنصلي عليه صلى الله عليه وسلم لن نزداد، إنه لما قلنا واجبة هتزيدنا صلاة عليه في الحالتين، واجبة ولا مستحبة سنصلي عليه صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى مش ده بقى الإشكال اللي هنا. ولذلك الحافظ يعني بينقد القاضي عياض لما ذكر في كتابه الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أنه يعني كان المفترض مزيدا في التعظيم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يعني التعظيم الأمر مش إنها التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب، التعظيم بأنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عليه وتكسر، بل لعله في أنك ترى الاستحباب وتكسر من الصلاة أكثر من أنك تقول أنها واجبة وتكسر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى الإشكال لأن إحنا عايزين نعرف هي واجبة ولا مش واجبة، بحيث لو تركها متعمدا في الصلاة تبطل صلاته ولا لا تبطل صلاته، يبقى هي مسألة مسألة فقهية، أما مسألة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فهي في كل الأحوال سنصلي عليه صلوات الله وسلامه. فهنا الأمر أنه إذا قرأ الإنسان التشهد لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سلم، هل تصح الصلاة ولا لا تصح؟ بس هي المشكلة في هذا الشيء ليس في غير ذلك. فهنا الحافظ ابن حجر ما جابش حاجة تفيد انه الوجوب، الا انك اقوى شيء للشافعي ان ابن مسعود نفسه اللي روى التشهد قال يتشهد وبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يدعو بما شاء. طيب هو نفسه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لغاية أشهد أن لا إله إلا الله، الآن لا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الوجوب، هذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر تمحل لذلك رحمة الله عليه، فقال لك إنه ضروري طلع على حاجة أفادت، طيب هات لنا الذي طلع عليه حتى نقول بهذا الذي اخترت أو مل إليه رحمة الله عليه. يقول يتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفا، الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء موقوف حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف على عمر رضي الله عنه وجاء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني اختلفت أقواله فيه، فضعفه في المشكاة وضعفه في الإرواء وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. فهنا التصحيح ما هوش لذاته، هذا ليس صحيح ولا حسن لذاته، ولكنه يعني جاب بعض الطرق فحكم، لكنه عند جماهير العلماء هذا ضعيف. وهنا الدعاء موقوف، إذا هل يجب أنه في كل دعاء نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الدعاء؟ هذا فيه نظر، لعل هذا من باب التحفيز على هذا الشيء أنك تكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ذلك. أما أن الدعاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب دعوة، وفي حديث ولو فاجرة، وفي حديث ولو كافرة، والكافر حيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ليس بينها وبين الله حجاب، فالله عز وجل يستجيب دعوات الذي يدعو سواء كان مؤمنا ولا كان فاجرا ولا كان كافرا إذا كان إنسانا مظلوما. طيب يقول هنا ورد له شاهد مرفوع عن ابن عمر بسند جيد وفيه لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي أو صلاة عليه وصلاة عليه، هذا يعني إذا صح قد يكون ذلك، ولكن أيضا قد يقال فيه لا تكون صلاة يعني كاملة، لا تكون صلاة ما هيش ما إيش لا تكون صلاة صحيحة. جاء أيضا عن الشعبي أن قال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته، هذا من قول الشعبي رحمة الله عليه، احتاج بدليل أقوى من ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة تبطل بسبب ذلك. يقول أما فقهاء الأنصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك، صحيح لم يتفقوا على المخالفة لكن أكثرهم على خلاف، بل جاء عن أحمد روايتان، رواية الإمام أحمد قال واجبة ورواية قال ليست واجبة، وعن إسحاق جزم بأنها واجبة في الصلاة وإذا تركها يعيد الصلاة، وأيضا عند المالكية مثل ذلك، كأن يعني الحافظ عايز يقول إنه الخلاف مولود يعني بين العلماء، أراد أن يدافع عن الشافعي فيما رماه به الطبري وغيره إنه شذ في هذه المسألة، فهذا قول محدش قال بهذا القول، وواضح من رد العلماء أن يعني من قال بالوجوب قلة وليس كثرة. يحتج العلماء للوجوب بما رواه ابن خزيمة من حديث فضالة ابن عبيد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عدل هذا، عدل تعدل هذا، ثم دعا فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. إذا صلى أحدكم فليبدأ، هذه صيغة تفيد الوجوبة، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ثم يدعو. فعلمه عايز تدعو خاصة إذا كنت في الصلاة لابد من هذه الأشياء، وكأنه كان في آخر تشهد. هنا يحتج الحافظ ابن حجر بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنكر على الرجل، ولأنه أنكر على الرجل، هذا قد يكون حجة، ولكن أيضا قد يجاب على ذلك بأنه طيب إذا كانت واجبة وهذا خلص من الصلاة كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، كان قال له عيد هذه الصلاة، أنت عجلت في هذه الصلاة تعدلت فيها، أعد هذه الصلاة زي ما قال للمسيء صلاة، قال ارضي فصلي فإنك لم تصل، فلو كانت واجبة ما سكت عليه أن يترك شيئا واجبا فيعيد ولكن قد يجاب عن ذلك بأنه النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله في ذلك، أو زي ما بيذكر الحافظ ابن حجر إنما كانتش لسه الصلاة فرضت وفرض، وهذا فيه نظر مسألة أنه لم تفرض إلا الآن، هذا يحتاج لدليل يثبت ذلك أنه عند هذه الحالة نزل وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه، وهذا لا دليل عليه. برضو يحتج بعض أهل العلم بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، من التشهد، وقد ذكر ابن مسعود صيغة التشهد لغاية أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر فليتعوز، وهنا قلنا فليتعوز دليل على إيه؟ لو لوحده كنا قلنا بالولو، ولكن جاء في الحديث الأحد قال ثم ليتخير، ليتخير دل على إن هذا التعوز ليس واجبا إنما هو مستحب، ولم يذكر هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لم يذكرها للمسيء صلاته، فعلى ذلك جماهير أهل العلم كلامهم قوي إلى يعني فيه قوة. انتصر ابن القيم رحمة الله عليه للإمام الشافعي فقال: أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم التشهد، وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب، في الوجوب والاستحباب. قال: في تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر. ابن القيم يعني عايز يقول اللي بيقول انه ليست واجبه الصلاه عليه الصلاه والسلام في الصلاه لان السلف الصالح لم يكونوا يوجبونه، قال طيب ايه الدليل انهم لم يكونوا يوجبونه؟ لابد من دليل يفيد هذا الشيء. الجمهور يقول ما حدش من السلف قال انها واجبه. ابن القيم يقول اذا تعتقد ان هذا اعتقادهم انت المطالب بالدليل على ذلك، يحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجب وأن يوجد ذلك. وأما قول القاضي عياض إن الناس شنعوا على الشافعي، ابن القيم مدافع عن الشافعي يقول هذا كلام لا معنى له، لا معنى له. قال أي شناعة على ذلك؟ وهل خالف نصا رضي الله عنه حتى يقال ذلك؟ لا خالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجعة. صحيح هي كلمة شديدة شناعة على الشافعي، لكن ما أصدش القاضي عياض ذلك، إنما يقصد أنه انفرد بهذا القول وغيره لم يقول بهذا الشيء. يقول نقل الإجماع مردود، أن يقول الإجماع فين مستندك لهذا الإجماع؟ هذا كلام هتلاحظ أن برضو الردود سواء من الحافظ ولا من ابن القيم هي الردود ضعيفة ليست قوية، وكلام جمهور أهل العلم كلام فيه شيء من القوة، الأدلة يعني تميل إليهم. ولكن على كل أنه كونه أخبر أن هذا رجل عدل في ذلك تعدل بأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن هذا يكره له ذلك، يكره الإنسان أنه يترك مثل ذلك. فكلامنا في النهاية في المسألة الفقهية أنه إذا إنسان تعجل لا أقيمت الصلاة وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رحمه سلم، هل بطلت هذه الصلاة؟ هذا متعمد، هذا متعمد حتى يدرك أصلا تبطل ولا لا تبطل؟ الراجح أنها لا تبطل، الراجح أنها لا تبطل صلاته وأن صلاته صحيح. لكن ينبغي على المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. أدلة من قال بالوجوب أدلة فيها شيء من القوة، إنما ليست بقوة أصل الجمهور المتمسكين به، لكن يقولوا يتأكد الاستحباب ذلك أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال بالوجوب ليس بعيدا، ولكن الإشكال فيه إبطار صلاة من لم يفعل ذلك، من تعمد أن ينهي صلاته لعذر من الأعذار نقول لا تبطل صلاته. طيب خلصنا الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تختار قول الشافعي وقول عن أحمد بأنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك فيها شيء من القوة، وإن كان كما سمعنا الأخذ والرد بتاع العلماء في ذلك، ولك أن تختار قول الجمهور ولعله يكون أقوى شيئا من قول الشافعي في ذلك. سنة الأقوال خلصنا، ما بيقول لنا في حاجة تانية اسمها سنة الأفعال. سنة الأفعال وتسمى الهيئات، هيئة الصلاة في قيام في ركوع في سجود في قعود كيف يجلس، هذه سنة يقول لنا سنة الأفعال وتسمى الهيئة، منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، يعني هو بينص على حط اليدين بعد ذلك عشان ما تظنش هتفضل معلقه ايدك مثلا رفعت الكبر معلقه، لا يقول لك تحطها تنزلها، هتنزل اليدين تحط اليمنى على اليسرى مثلا او تنزلين ترسل، هنشوف الادله في ذلك. يقول في الصحيحين من حديث ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث هذا صحابي إذا صلى كبر ورفع يديه، إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. فمالك بن الحويرث كان يعلمهم كيف يصلون إذا صلى كبر ورفع يديه. هنا فيها إشارة إنه التكبير مع رفع اليد، كبر مع رفع اليد، كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، رفع يديه. يبقى في تكبير الإحرام يرفع اليدين، في الركوع يرفع اليدين، في قول سمع الله من حمده يرفع اليدين. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. طيب يرفع اليدين، عايزين نشوفه يرفع اليدين ازاي. أنا احنا ذكرنا قبل ذلك ان رفع اليدين يرفع الى المنكبين او يرفع الى فروع الاذنين. نشوف الاحاديث اللي جاءت في هذا الشيء، منها في سنن ابي داود من حديث وائل بن حجر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه، إذا فيها أنه تكبير يقول الله أكبر الاثنين مع بعض، يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الركوع. في رواية أخرى عند أحمد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ويضع يمينه على يساره في الصلاة، برضو ذكر رفع يديه مع التكبير. ودل لكثير من أهل العلم على ذلك أنه يكبر أثناء ما هو بيرفع، يعني يرفع اليدين مع التكبير يساوي هذه مع هذه. جاء أيضا عن وائل بن حجر يرفع إليه مع التكبير في مسند أحمد، وعند ابن ماجه يرفع إليه مع كل تكبير، مع كل تكبير. وده في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه. هنا يمكن إذا قلنا ترتيب يبقى تكبير وهو بيقول الله أكبر رفع اليدين، أو الاثنين مع بعض التكبير مع رفع اليدين. والخلاف هنا في أنه أنهي أولى، هل يعني يقول الله أكبر أن يرفع يديه، ولا يرفع يديه وهو بيقول الله أكبر، ولا يرفع اليدين وبعدين يقول الله أكبر. لو عمل أي شيء هو الخلاف في إيه؟ في الاستحباب، ما فيش إنكار في هذا الشيء، هذا الخلاف في المستحب، أي هذه الأشياء المستحب. طيب رواية مسلم لهذا الحديث نفسه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبي ثم كبر. حتى تكون، إذا هنا ممكن نتخيل أنه يقصد رفع اليدين لما بقت إليه قال الله أكبر، كان رفع الأول، كان رفع. الأحاديث اللي فات كلها فيها أنه مع بعض، مع بعض. لاحظ أن حديث ابن عمر هو نفس الحديث السابق، هو اللي في صحيح البخاري قال إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه. في هذه الرواية الأخرى فيها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه بعدين قال ثم كبر، رفع يديه ثم كبر. رواية البخاري كبر ورفع يديه، هنا رفع يديه ثم كبر. إذا كان الخلاف من الراوي نفسه، الراوي ذكر مرة وذكر مرة، ثم كأنه ما تفرقش كثير أنه رفع اليدين الله أكبر أو هو بيرفع بيقول الله أكبر، دي تفيد كذا ودي تفيد كذا. عند أبي داود قال ثم كبر، ذكر رفع اليدين حتى تكون حذو منكبي ثم كبر. طيب الرواية بتاعت أبي داود فيها هو نفس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حتى تكون حذو منكبي ثم كبر، وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه. لاحظ رواية أبي داود بيقول لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، رفع يديه ثم كبر وهما كذلك فيركع، فيركع. يعني عايز يقول ان التكبيرة الاولى زيها زي التكبيرة الثانية، كأن ثم هنا ركع على انه بعد ما ارى الفاتحة كبر التكبيرة اللي كانت في الركوع. هذه بخلاف ما في صحيح مسلم، والحديث واحد، كأن الخلاف من مين؟ من الراوي نفسه، من الراوي نفسه. طيب يقول ثم ارى اذا اراد ان يرفع صلبه رفعهم حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، هو رافع من الركوع رفع اليد لغايه ما بقت حذو المنكبين ثم يقول سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود، ولا يرفع يديه في السجود يعني هو نازل للسجود ما يرفعش، كذلك في القيام من السجود والرجوع إليه ولا. يبقى هذا نص على أنه في هذا النزول للسجود، رفع من السجود نزول إليه ما فيش فيه رفع من اليدين. ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، يعني عايز يقول ابن عمر أنه لا، وكان ابن عمر من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فبيقول لك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا جاء عن صحابي آخر أنه رفع عليه وهو ساجد يحمل على إيه؟ إذا صح إسناده على الندرة، على أن ابن عمر أكثر ناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كون ابن عمر يقول ما كان يرفع إليه بعد الرفع من الركوع، ما كانش يرفع إليه صلى الله عليه وسلم، لا هو نازل للسجود ولا رفع من السجود ولا غيره، بس جاء عنه هو نفسه أنه في القيام للركعة الثالثة كان يرفع إليه، بعد الشهر الأوسط كان يرفع إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء في حديث مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع عليه ورفع عليه، هنا في رواية مسلم الحديث نفسه إذا صلى كبر ثم رفع عليه، يعني حديث مالك بن الحويرث مرة كبر ورفع عليه، كبر ثم رفع يديه، كأنه قال الله أكبر وبعدين رفع يديه. كأنه طبعا إذا نظرنا للحديث الواحد أن مرة الراوي قال ثم ومرة قال و، إما أن هو نظر لأن ثم ووا أن هي يعني متعاقبان والفطرة كانت وجيزة جدا فلذلك ما فيش فرق بينها، أو أنه الإنسان هو يقول الله أكبر. نشوف هنا لو أنك مديت الله أكبر فتقول الله أكبر، هنا المادة طويلة وانت نزلت إليك فكأن التكبير وبعد كده وضع اليد، كأن اليد سبقت أو كانت مع جزء من التكبير، كأن الصحابي لما نظر لذلك مرة ذكر ومرة ذكر ثم فعل ذلك. الخلاف ليس كبيرا، أنه أولى أن يكون تكبير مع رفع اليدين كما عليه جمهور أهل العلم الاثنين مع بعض. سبقت واحدة الأخرى لا شيء على هذه الروايات اللي في هذا الحديث. طيب، جاء في رواية عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دي اللي في صحيح مسلم، قال كان إذا كبر رفع عليه حتى يحاذي بهما أذني، حتى يحاذي بهما باليدين باليد، والله هذه اليد يد الإنسان، هذه اليد حاز بها يا ترى، حاز يعني تكون تحت كده ولا تكون فوق شوية ولا تكون أكثر، هنا تحتمل هذه الأشياء. فهنا في الرواية حتى حاذ بهما أذني، وكأن باليد، اليد محاذاة لأذن الإسنين الإنسان. ده عند أبي داود من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدة، رفع يديه مدة، هنا دعم الإشكال الأذن خلاص. إذا في من الأحاديث اللي جاءت حديث أبي هريرة في سنن أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدة، رفع يديه مدة، هنا كأن مدة دي نائبة عن المفعول المطلق اللي أصله رفع يديه كان رفعا، رفعها رفعا، فقال مدة فنابت عن المفعول المطلق أو نابت عن المصدر هنا. والتفسير الحديث هنا مد اليد، مد اليد لها معاني، لها معاني، فمنها مثلا تقول السائل يمد يده، يمد يده يقول لك لله يعمل إيه كده هذا السائل، ما تتخيلش ان يمد كلها مد بمعنى كده، ما تتخيلش، ما تتخيلش ان يمد كلها بمعنى كده، ما كان يفعل ذلك. فلو انت خدت اللفظة بس وجمدت على معنى المد اللي في دماغك انت هتقوم يرفع إيه كده اذا جسر عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ ليس بصواب. فهنا إذا مد اليدين موضح بالروايات الأخرى إنه إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبة، إلى المنكبة. يبقى هنا المد يبقى كأنه قبض اليد، قبضة إذا فعل ذلك، إذا مد اليدين هنا مد اليدين عليه الصلاة والسلام أو مد إلى فروع الأذنين مقيدة بالتفسير من الروايات. في رواية هنا لحديث أبي هريرة عند أحمد يقول سعيد بن سمعان أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن قد تركهن الناس، كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، كان يرفع يديه مدا صلوات الله وسلامه عليه، فليأخذ بهذا، قد يقول مد مد ايده كده هو يرفع يديه، او يرفع لي زي ما شفت واحد بيقول يرفع لي بيعمل كده وكده. التكلف يعني انت ما تستعملش لغه مع الحديث على ما تفهمه انت، ولا ارجع لكلام اللغويين في معنى المد ايد معناه. هنا لما يقول رفع يديه معناه انا موضح كده الوضع اليدين، فرفع اليدين لها ترفع اليدين، رفع اليدين، رفع يديه مدا، اما المد مد الاصابع ما كانتش الاصابع مضمومه يبقى كل يد بما فيها الاصابع ممدود، وهذا اولى ما يحمل عليه الحديث. في حديث اخر لابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا، رفع يديه مدا. هذا الحديث من حديث ابي هريره ساقه ابن خزيمه في صحيحه، وفيه ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهن، معنى يفعلهن يعني تركهن الناس، كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا. راوي الحديث يقول أشار بيده ولم يفرد بين أصابعه ولم يضمها، يعني إدنا حاجة جديدة، ولم يضمها الأصابع، يعني لا فرد الأصابع وهو يرفع، ولا هو تعمد أنه يضم الصابع، ساب الصابع على حالها على حال، لا مفتوحة ولا مضمومة وهو يرفع اليدين. دي رواية عند ابن خزيمة، برضو ذكرها الحاكم هذه الرواية أيضا، كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده ولم يفرد بين أصابعه ولم يضمهما، ولم يضمها، ولم يضمها الأصابع أيضا. جاء عند الترمذي حديث فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه، نشر أصابعه، هنا النشر بمعنى الفرد، الفرد بالصابع مفروضة ما هي اسم مضمومة، وإن كان الرواية دي ضعيفة الإسناد، لكن النشر محمول على المد، مد الصابع، ما ضمش ما قبضش الصابع، يبقى المد لم يقبض أصابعه وهو يرفع، ولا أشار في الصابع ناحية القبلة، وإنما نشر نشرها، وإن رواية كلمة نشر ضعيفة لكن موافق لكلمة مد، مد الأصابع أو مد اليدين. من السنن في الصلاة وضع اليمين على الشمال، يقول ودعلوهما تحت سرته، ودعلوهما تحت سرته، برضو دي من المسائل اللي اختلف العلماء في السنة، السنة في ذلك، هل انه يضع اليد تحت السرة ولا فوق السرة ولا على الصدر ولا يرسل اليدين، اختلف العلماء في ذلك. نشوف الأحاديث اللي في هذا المعنى. هو بيختار بيقول حديث وائل بن حجر ثم وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم، وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، لو ده صحيح فهو دليل فعلا على ما يقول، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، في عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف وشيخه مجهول، فعلى ذلك الأسر نفسه تحت السرة ضعيف. وده اختيار الأحناف، اختاروا أنها يعني غالبا ما يختار الأحاديث اللي جاءتهم من طريق لعلي بن أبي طالب أو من طريق ابن مسعود، لأنهما كان في الكوفة علي وابن مسعود، فأكثر ما يحتدي بالأحناف ما جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث علي، هذا الحديث من حديث علي، فاختاره الأحناف أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، لكنه إسناد ضعيف. الإمام مسلم يقول في صحيحه باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ده اختيار الإمام مسلم، اختيار وسط في هذه المسألة، يختار يعني أنه يكون أسفل الصدر، يعني كأنه عند عظم الصدر الأسفل عند إبا، هو اسمها على الصدر واسمها على البطن فوق السرة، ده اختيار الإمام مسلم. يقول باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. يحتج الإمام مسلم بحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام راوي الحديث حيال أذنيه، يعني جعل يديه في التكبير حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر. هنا الحديث مش مذكور فيه ولا إن وضع على السرة ولا فوق السرة ولا على السرة، مش مذكور، لكن رواه أبو داود وفيه يقول فإذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. أخذ يبقى هنا الأخذ بمعنى القبض، يعني قبض هذه على هذه. ويمكن اللي بيذكر الوضع على السرة أو فوق السرة أو على أسفل الصدر يقول لك إنها هي هيئة القبض، هيئة لو إنه رفع اليد أعلى الصدر مثلا وحاول يقبض هتبقى هيئة صعبة جدا، ما هيش الهيئة المريحة للإنسان في الصلاة. ولكن الهيئة إنك عشان تقبض اليد لازم تكون مستقيمة مع الأخرى حتى تقبض، إنما هيئة الوضع ممكن إن إذا رفعت اليد لغاية تحت الرقبة إنك تضع، لما جهش عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده تحت رقبة عليه الصلاة والسلام هو أعلى الصدر، لذلك اختار مسلم واختار العلماء ضمن كله أقصى ما يكون أنه عند أسفل الصدر، عند أسفل الصدر وضع اليمنى. البعض يقول على القلب، هو محل القلب في نص الصدر هنا عنده من أسفل أعلى شيء محل ولود القلب، كأنه يمسك نيته يعني أو يحافظ على نيته بذلك كما ذكر بعض أهل العلم في ذلك. إنما لك أن تضع على أعلى البطن أو أسفل الصدر كما اختار الإمام مسلم هنا. حجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال في استحباب وليس في فرض، ليست فرضا وإنما يستحب ذلك. قال حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة، على ذراعيه يعني كأنه المقصد على ذراعيه يعني في الصلاة. وعنه الطائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، يأخذ شماله بيمين يأخذ بمعنى يمسك، يمسك هذه فيها معنى القبض، فيها معنى القبض. طيب دليل الوضع فوق السرة، قالوا حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة. وقالوا العلماء يعني في حديث علي تحت السرة أنه ضعيف. يقول ابن قدامة رحمه الله قال الخرقي ويجعلهما تحت سرته، يقول اختلفت الرواية عن أحمد في وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة ولا فوق السرة وأسفل الصدر. روي عنه أنه يضعهما تحت سرته والدليل ضعيف اللي هو حديث علي. وعن أحمد فوق السرة، فوق السرة يعني كأن فوق السرة مش عليها على طول، لا كأنه فوق السرة أعلاها يعني أعلى السرة، فأعلى السرة إذا وضع اليد هتبقى على أسفل الصدر، تكون على أسفل الصدر. لما جاء عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، إحداهما على الأخرى، وضع يديه على صدره. الحديث يعني رواية ابن خزيمة في إسنادها المؤمل، والمؤمل قال العلماء أنه حصل له شيء من التخليق أو شيء من الخطأ، وإن صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه إنما العلماء قالوا فيها نظر في هذا الشيء. مما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يضع أو يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، يمسك شماله الإمساك، هذا الإمساك الوضع، هذا الوضع. فاللي يذكر العلماء فوق السرة أو على الصدر على أسفل الصدر يقول إنه القبض الهيئة المريحة لقبض الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة، الهيئة المريحة في الصلاة إذا أمسكت اليد باليد الأخرى مش هتبقى مريحة أبدا لو حطيتها أعلى الصدر، لا، ولكن الهيئة المريحة أن تجعلها أسفل أو على الصدر على أسفل عظام الصدر فوق سرة الإنسان إذا دون. لكن إذا وضع اليد على اليد وكان كثير من الوقت فيها القبض المسك، لك أن تضع ولك أن تمسك، وتأخذ بقول جمهور أهل العلم أنك تضع اليمنى على اليسرى أسفل الصدر على يعني على عظم الصدر الأسفل اللي فيه. أما أنه ما جاء في الآية فصلي لربك وانحر معناه أنه يعني يضع يده على نحره، هذا لم يصح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبدي السنة من السنن أنك تقبض اليمنى بيد اليسرى باليد اليمنى، لك أن تضع الكف على الكف والرسغ والساعد، هذا الرسغ وهذا الساعد بتضع الوضع، هذا وضع القبض، هذا القبض لك تقبض، تقبض بكل الأصابع، هذا القبض. تضع اليمنى اليسرى على الصدر، وهذا مذهب إسحاق ابن راهوين يضع على الصدر، وقريب منه قول أحمد وغيره أن يضع على فوق السرة على أسفل،